العالم كلما ازداد علما كلما شعر أنه جاهل، والعالم الذي يخيل إليه في مرحلة من المراحل أنه قد أصبح عالما فذا فذلك برهان قاطع على أنه جاهل. نعم، هذه حقيقة، وكان الإمام أحمد يتفاعل مع هذه الحقيقة، كلما ازداد علما ازداد شعورا بأن أمامه مزيدا من المعارف التي ينبغي أن يحج إليها. نعم، نتكلم عن علوم الشريعة طبعا. نعم، الإنسان متى ما حفظ مثلا 100 مسألة، هذه المسائل 100 تكشف له عن آفاق من المسائل وراءها، كل مسألة من هذه المسائل تبين له أن هنالك مسائل أخرى مرتبطة بها، فهو نعم يشد نفسه وفكره إلى الوصول إليها. فإذا وصل إلى هذا المزيد نبهه المزيد إلى أن وراء ذلك أيضا مزيدا، وهكذا كلما ازداد معرفة دلته معرفته التي حصل عليها على مسافات ومساحات جهله. لذلك نقول بحق الإنسان الذي نعم درس شيء وأخذ بعض الشهادات كما هو مقياس العلم في هذا العصر، وخيل إليه أنه أصبح عالما أو علامة كما يقولون، هكذا خيل إليه، فهذا دليل على أنه جاهل حقاً.